السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثر من الاستغفار فمن فوائده أن العذاب يدفع بالاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك الأرزاق تستدر: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. توفت بعد كم؟ قتل خطأ يعني. هل عفوا، هل كان يسمح لها بالمرور في هذا الطريق أو كانت ما تقدير المرور؟ المحكمة حكمت لك بماذا؟ لم تحكم. على كل، أنا أيضا لا أدري هل أنت كنت تسير بالسرعة المعتادة أو تجاوزت السرعة. هل القرنية أعلى من السرعة القرنية أعلى من هذا؟ تراضى أنت وهم على قدر الدية واحتياطا صم شهرين متتابعين لعجزك عن تحرير الرقبة. احتياطا تراضى معهما، لأن عليها النسبة الكبرى من الخطأ، فتراضى. ونسبة الخطأ يفترض أنها تحمل للمجني عليه فتخصم من الدية، فأنت ستحمل نسبة من الخطأ لإسرائك الزائد، وهي عليها نسبة خطأ كبيرة الأكبر بسبب مشيها في طريق لا يسمح لها بالمشي فيه. فتراضى أنت وهم إن شاء الله الأمور المالة إلى خير. الله يسلمك. محمود بن جابر يسأل عن معنى إيه؟ ما معنى كأس كان مزاجها كافورا؟ المزاج يطلق على الخليط أحيانا، مزج الشخص الشيء مزجا يعني خلطه بغيره. فهي كأسا ممزوجة بالكافور. الكافور إن سألت عنه فهو عينا يشرب بها عباد الله، يشرب منها المقربون. فالكافور تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا، أي خالصة، يدخل شيء لبن مثلا. اللبن إذا قلط على الشاي يشرب منه قوم، لكن اللبن صرفا يشربه قوم هو الأفضل. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. جزاك الله عنا خيرا. إياكم. جاي أطيل عليكم سؤال بس ثانية. حكم المشاركة في المستشفيات أو المراكز الصحية اللي هي الرعاية. في ناس بتقول ان هي عندها فلوس مرضى وحرام، هل الكلام ده صحيح ولا يجوز؟ لا، كلامهم غلط، هذا يجوز. في مشاريع استثماريه، والا لو قلت بهذا القول الباطل لمنعت الاطباء من فتح العيادات ولمنعت المستشفيات الخاصه كلها. هذا كلام غير صحيح، في تضييق على أهل الإسلام. ولم يزل الأطباء يتقاضون عذرا على تطبيبهم للناس. صحيح. هل يجوز تسجيل الأذان على فلاشة وحين دخول الوقت يتم التشغيل؟ لك شخصيا لا بأس، لو شخص نزل نظرا وجد أمامه مريض محتاج للمال، هل يجوز أن يعطيه المبلغ للنذر؟ عفوا يا أم براء، ما صفة النذر؟ كان نذر ماذا؟ كان نذر أن يخرج مبلغا لله فلا بأس حينئذ للفقراء، لكن اذكري ما صفة النذر، ما لفظه؟ وفقك الله. السلام عليكم. الحمد لله. والله أنا معك أنني لا أرضى باسم المسلم. أنت صح مسلم ومصري وعربي، صحيح، ومن بني آدم. أشعاري والكلام ده كله ما على لا لا لا لا، نحن دائما يعني برضه في الله تعالى عارفين انه بسمع الكلام ده ماشي. ايه و و و و الاسماء ولا انا على باطل؟ نعم ولا انا على باطل؟ لا تسكت، تسمع، اسكت حتى تسمع. ماشي. وانا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، انا اوافقك على ما قلت وارضى بكلام الله. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن اسمكم أيضا مسلمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، فأنا معك وأنادي بالذي تنادي به، فنحن مسلمون، نحن مسلمون، والحمد لله، نسأل الله أن يدخلنا وياك في عداده المقربين، اللهم آمين. أما التسميات، لا سلفي ولا وهابي ولا أشعاري ولا معتزلي ولا مرجئ ولا غير هذه الأسماء، نحن مسلمون متبعون كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفينا ما سمانا الله به، والله أعلم. كيف أصبر إذا كيف تصبر إذا تزوج زوجها زوجة أخرى؟ استرجعي إن الله وإن إليه راجعون، وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واسأل الله الصبر واسأل الله الثبات، وإن شاء الله يبدلك الله إيمانا تجدين حلاوته في قلبك. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. في ثلاثة أمور، هنالك ثلاثة أمور استثناها العلماء من الإنصات للخطيب. الأمر الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. الأمر الثاني، تشميت العاطس، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. الأمر الثالث، رد السلام، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هكذا هذه الأمور الثلاثة يرى جمهور العلماء أنها ليست من اللغو، وأنه يجوز للمسلم مستمع للخطبة أن يفعلها، والله أعلم. من أدرك التشهد في صلاة الجمعة يكون أدرك الجمعة، قولان لأهل العلم. فمنهم من يقول إن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا ما أدرك فعليه أن يأتي بأربع. وأختار قول العلماء القائلين بأن النبي قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، وبالله تعالى التوفيق. الله يفرج عنا وأنت كل هم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والله انت هل انت كنت مختارا او الشركه هي التي تبنت ذلك نيابه عنك؟ الشركه تبنت من اي موقف يدخل الشركه بتعمل له التامين. خلاص استمتع بهذا التامين ولا اثم عليك انت. لكن لو كنت مخيرا من البدايه وانت ستدفع لا تدفع. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد بن علي الصقر وحفظك الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم سب الدين كفر. نعم يا شيخ احنا بالشباب يعني ربنا يعافينا بيسبوا الدين لكن طبعا يعني بيستعبدوا ويستعبدوا على جنب. بين لهم ان هذا كفر عليهم ان يتوبوا. بارك الله فيك. تعالك الله يا دكتور عبد المحسن. السلام عليكم. عليكم السلام مصطفى. نعم معلش شكرا مصطفى. دلوقتي انا والدي كان متوفي من سنه وكان موصي بمبلغ يعني يطلع صدقه جاريه. نعم. احنا دلوقتي الشركه كانت عباره عن عقارات، العقارات دي كنت احنا ساكنين فيه والكود الثاني يعتبر ده مصدر تخزينها الوحيد بالنسبه للورثه يعني. عفوا كان موصي بمبلغ صدقه جاريه او بعقار صدقه جاريه؟ لا مش بعقار صدقه جاريه، مبلغ بس. اي نعم. وبعد هذا المبلغ الذي وصى به يتجاوز ثلث التركه؟ لا لا لا اقل منه. اقل. طيب ايه المشكله؟ طيب المشكله ان هو التركه اللي تركها جزء منها السيوله، بس السيوله بسيطه يعني نقصي بسيط. الاكبر عقارات، بس العقارات دي زي ما قلت حضرتك جزء منها احنا ساكنين فيه والجزء الثاني ده مصدر دخلنا الوحيد. فاحنا حاليا طلعنا نص الصدقه، نص المبلغ اللي هو كان قايل عليه. المبلغ المتبقي بقى هل ممكن نجزئه على يعني على اقساط، على مثلا تطلعه في خلال سنه او سنتين؟ لا ممكن. ممكن ان شاء الله ممكن. لا احد احب اليه العذر من الله، وهذا ممكن ان شاء الله. يعني هو فعلا غصب عننا. أما ربنا قال حتى في دون البشر وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر وربي ارحم الراحمين. فما دمت تنوون بفضل الله وباذنه وتوفيقه ان تخرجوا ما وصى به ابوكم فلكم الشكر وجزاكم الله خيرا. كنتم في اثار الان ففي الذمه وتخرجوه مجدولا لا بأس. بارك الله فيك. يقول أمي لها حق عند إخوتها، هل يجوز أعطى هذا الحق لابن؟ بحجة أنه مقبل على الزواج وبقي إخوته متزوجون وهم موافقون على هذا. ما داموا موافقين فلا بأس وفقك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عايزة أحبها تسألي شكلها بخصوص فوائد البنوك بعد ما عرفت إن هي حرام، لما لقيت كل الشهادات بتاعتي والحمد لله الواحد يعني إن كان هذا ذنب الربا فتبنى عنه، بس إزاي نكفر عن الفساد يعني لو بقالي ثلاث سنين أو أربع سنين بس ببدأ أنت كنت جاهلا أو كنت عالما؟ ما كنتش أعرف حكمها بالقول. ما كنتش تعرف حكمها. إذن أكثر من الاستغفار والعمل الصالح، ولا تيأس أبدا والله. لا يلزم، لا يلزم لأنك كنت جاهلا. فالذي يحدث أن تكثر من الاستغفار والعمل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله. فأكثر من العمل الصالح والاستغفار، ولا تيأس من رحمة الله، إن الحسنات تذهب السيئات. هل ثبت الاكتحال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تقصد هل اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم أقف على خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اكتحل. الأحاديث التي وردت في هذا الصدد ضعيفة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. شركة تصوير الأفراح لا تنبغي أبدا لعبد صالح أن يعمل فيها، لأنك تصور نسوة العراية، وهذا لا يجوز، هذا حرام. ألا ترى ما لذلك؟ لا، أنا أسألك سؤالا بفطرتك السليمة، بفطرتك السليمة، هل يليق برجل صالح؟ يعني أفراح إسلامية صورينا. أنا أنصحك بالبعد عن هذا العمل، وفقك الله. بارك الله فيك يا محمد. عدين باليوم ما عرفش. شكرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السيابر أقل أحوالها الكراهة يا مين. الله يبارك فيك يا محمود درغام. السلام عليكم. وياكم وياكم وياكم. تفضل سؤالك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلام غلط. لا في كلام زي كده. يعني أنت معك مثلا 100,000 جنيه وتنفقين في العام 50، وأنت معك الآن 100,000 حلت عليهم الزكاة، هل تقسم 50 المصاريف اللي جاية؟ لا، ما في نص على كده أبدا. يوجد أخوات يصورن السيدات في الحفلات، البول أولى يا أم محمد الشاطر. وألزم وألزم وألزم. جزاك الله خير يا إبراهيم بن رمزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، بارك الله فيك. وإياك. تفضل. تابي علوم الحديث ونصوص تاريخ الدكتور مصطفى البغى، كتاب العلم. حدثنا محمد بن سلك السلام وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن حديث. حديث إيه؟ لا عفوا، ماذا تقول أنت؟ مش فاهم، أنت دخلت مدخلا غير واضح على غير عادتك. وطئ لسؤالك، وطئ لسؤالك. في كتاب تحديث علوم الحديث ونصوص تأليف الدكتور مصطفى البغى. نعم. يقول بكتابة العلم حدثنا محمد بن سلمة. ما هو هو صاحب حديث من ليس صاحب سند؟ هذا الرجل معاصر، الله يحفظك ويرحمه. ويقول في كتابه يشرح، يشرح ماذا؟ يشرح ماذا؟ عفوا اصبر، يشرح ماذا؟ كتاب ماذا الذي ينقل عنه؟ البخاري يعني ولا ايه؟ نعم، ينقل البخاري ولا ايه؟ كتاب في كتابة الأئمة. ايوه تفضل. يقول سفيان، يقول لا أدري أخير قلب سفيان السبتين أبو طيب اقرأ السند، اقرأ السند. خذ ذلك، سفيان هو الثوري ما دام وكيع روى عنه. وكيع إذا روى عن سفيان فالغالب أنه سفيان الثوري. فهمت كلامي؟ في رواة مخصوصون بالرواية عن سفيان الثوري، ورواة مخصوصون معروفون بالرواية عن سفيان بن عيينة. خلاص؟ ما الحديث إذن؟ كتاب العلم في البخاري، يعني ستسأل عن حكم كتابة العلم؟ كتابة العلم نعم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. إلا أن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأختار صحة القول بالوقف أنه موقوف من كلام أبي سعيد. ثم لو فرض وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منسوخ، منسوخ بالآتي ذكره، منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، لما خطب النبي خطبة وجاء رجل من اليمن يسأل بعض الأسئلة، قال: اكتبوا لأبي شاه. أن عليا سئل رضي الله عنه: هل عندكم شيء خصكم الله به يا أمير المؤمنين؟ قال: ما عندنا شيء خصنا الله به إلا فهما أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فكان فيها أبواب من أبواب العقل والديات، وأن لا يقتل المسلم بكافر. الدليل الثالث كلام أبي هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبقني بالحفظ عنه إلا ما كان، أو أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إلى غير ذلك، وبالله التوفيق. فاصطلح الناس وجرى أهل العلم على أن حديث الرسول تسجل وتدون. نعم، ورد ذلك بإسناد حسن أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يتقدم العلماء رمية بحجر. نعم ثابت. ورد عن الصحابي الجليل أنه دعا ربه حتى وجد اللهم إنه لا يصلح للقليل ولا أصلح للقليل، فهب لي منك مجدا ومالا. ورد هذا لكن سنده لا يحضرني الآن. أي ورد هذا لكن سنده الحكم عليه لا يحضرني الآن. جزاك الله خيرا. أيك أيك. يا مرحبا يا شيخ أيمن دياب، وفقك الله لكل خير وحفظك ولك المثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الصعيدي معك يا شيخ. سعد الصعيدي مرحبا بك. واشهد الله اني لحبك في الله. احبك الله. احبك الله الذي احببتنا له. شيخنا الفاضل، هل يوجد ترشيح لعلماء الطب في هذه البلاد بعد المعاناة او؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ولكن كل شيء كما هو معلوم في إطار الحكمة والموعظة الحسنة، ليس على سبيل الإزعاج. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمنين، ولأن الله قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا فإن عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يصلي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني. بارك الله فيك. يقول: امرأة ماتت عليها ديون كثيرة لناس مسلمين وامرأة نصرانية، هل أولى سداد ديون المسلمين أولا أم النصرانية أولا؟ ليس هناك تقعيد في هذا الصدد، ليس هناك تقعيد في هذا الصدد. وأذكر أن الله تبارك وتعالى قال في الديات: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وادية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. فغير المسلمين من الذين بيننا وبينهم ميثاق الدية تدفع لهم قبل تحرير الرقبة. السلام عليكم. الله قلبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغل فيه مش عارف. يعني هل أنت تملك السلعة؟ لا بأس. إذا خلاص ما مش مشكلة، إذا أنت تملك السلعة بيع كيف شئت. السلام عليكم. وأدام الله مجلسك يا جلال الشرقاوي. هل الشرقاوي اسما أو نسبة؟ وفقك الله. السلام عليكم. تفضل. خير الحمد لله. شيخ، هل يلزم من عنده تقصير بول دائم ويعني بيضع حائل كده عشان البول ما ينتشرش في الملابس، هل يلزم تبديله كل ما يجي توضأ ولا عادي؟ والله إذا استطاع أن يصلي على طهارة ويصلي بالملابس نظيفة فعل، إن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله نتطلع في نعم الله ليل نهار. الحمد لله الله يوفقنا وإياكم ثبتنا وإياكم يا رب. أنا شفت يعني من شوية كنت أسأل حضرتك عن الفرق والوهابية والأشاعرة. أي. الأشاعرة فرقة ضالة ظهرت في تاريخ الإسلام تنفي صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وتنفي كثيرا من أفعال الله، وتنفي أن الله تبارك وتعالى في السماء. ومنهم طائفة تقول إن الإيمان في القلب ولا يلزم بذلك عمل. هذا مجمل الكلام فيها. بارك الله فيك. الله يقول: آمنتم من في السماء، وهم يقولون ليس له مكان. ويقول أن الله كلم موسى تكليما، وينفي كثير منهم كلام الله، والآخرون منهم يقولون يتكلم لكن لا بصوت ولا بحرف. والله يثبت لنفسي يديني، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهم يقولون ليس لله أيدي وليس لله وجه، والله لا يغار، والله لا يضحك، والله لا يعجب، والله لا يأتي، والله لا يجيء. والنصوص في هذا بينة من كتاب الله: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذا باختصار شديد. السلام عليكم. صندوق تابع للعمل اشتركت فيه مجبرا منذ 30 عاما، والآن من الممكن الاستقالة منه، لكن بشرط عدم حصولي على ما دفع سيحصل على جزء فقط. هل يخرج ويترك ماله أم يستمر؟ أنصح أن يستمر، وفي النهاية يأخذ ما دفعه وما دفعته له شركته، ويتخلص من العوائد الربوية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال أيضا منهي عنها. بارك الله فيك وبارك الله فيك يا نبي وفقك الله. السلام عليكم. الحمد لله. تجمع بين يعني بين الضلالتين، بين ضلالة حب الكفار وبين ضلالة حب المغنيين، كما قال الإمام الشافعي في بعض المسائل: كالذي أكل الخنزير ميتا، هذا كافر لا يحب لمعتقده، ومغني والأغاني قبيحة وأغلبها قبيح فتحب لغناه لغنائه. فأنت جمعت سائل، ليس لا أعنيك أنت، أعني الذي هذه صفته، جمع بين ضلالتين. السلام. لا مش كفر مخرج عن الملة، هذا كفر، هذا إذا أنت تحبه لمعتقده، لكن مش كفر خارج من الإسلام، يعني مش كفر، لأن عندنا حتى في الإسلام عياذا بالله الزاني لا يكفر، الزاني مرتكب كبيرة. لكن إذا أحببت دينه، إذا أحببت دينه افهم كلامي، إذا أحببت دينه أحببت دينه الباطل تكفر، لكن مجرد حب الهيام، هيام الشباب الطائعين، لا تكفر بذلك. انتهى الأمر يا حبيبي، بارك الله فيك، المقام ليس مقام جدل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. وصاحب الجلسة مستعجل عليه لحسن كان عنده ظروف، كان محتاج الفلوس ضروري، واحنا كان ما كانش قدامنا اي حاجه ثانيه غير ان احنا نجيب قرض عشان نسدد الدين. تعنينا انك اقترضتي بالربا للضروره. احنا طيب، والسؤال الان احنا خدنا القرض وقررنا نخلص، بس يعني في كفاره، احنا عارفين ان ده حرام. خلاص، اعملي عملا صالحا مع الاستغفار، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله يبارك فيك. حكم ربيبة ابن الزوجة، ها؟ لا تحرم عليك يا أخي، ربيبة ابن الزوجة لا تحرم عليك، يجوز لك أن تتزوج بحمات الزوجة، فضلا عن ولد وابن، يجوز له أن يتزوج العجوز وللابن يتزوج البنت أو العكس، من باب أولى الربيبة. ليست من النسب يعني، ولا من الرضاع، ليست أخت من النسب، وليست بنت من النسب، ولا من الرضاع، وليس كل ما يحرم على الولد يحرم على أبيه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. تفضل. دلوقتي انا عايز اسال، لو في عندنا مدرس بيدي دروس دلوقتي، لو كان حد غاب حصه وبخصوصيه، لو حد غاب حصه بيخيره ما بين كذا اختيار، يقول له يعني يا اما يجيب عوض المواد، يا اما يضرب، يا اما اختيار ثالث يعني يدفع فلوس، هل ينفع فعلا يدفع فلوس؟ كل هذه الاختيارات غلط، كل هذه فقط يأتي بعذر من والده حتى لا يكون الولد يهرب من والده فقط، يعني من باب أين تغيبت يا بني؟ قال أنا كنت مريض. طيب، ممكن والدك يكلمني من أجل المحافظة على الولد نفسه، أما الضرب هذا رجل لا يضربه، لا يضرب، لا يجوز له أن يضربه، وأما دفع الفلوس فهو أصلا يأخذها بغير وجه حق، لأنه أصلا يتقاضى أموالا على الدروس. السلام عليكم. عفاك الله ووالدتك. حكم العمل في مصارين الخنزير، يا مصطفى أنور أبا يمنى، لا تعمل في هذا العمل، فالخنزير ركس، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. قولي رحمها الله مرة كده. الله يرحمها. أي كده، الله يرحمنا وإياك والدين والمسلمين. نعم. يعني تورثت حديثا من كم شهر؟ ماشي الحمد لله. كل واحد خد حقه في الورث، بس ليا اخ كان توفى يعني بعد ما وزعوا الورث. بعد ما وزعوا الورث؟ اه. طيب ياخذ له ورثه ولا ما له ورثه؟ اولاده هم اللي ياخذوا الورث. نعم. هو مالوش ولد. اي طيب. زوجه وبنتين. طيب شيء طيب ماشي. يعني لا لا لا لا هو له حق في أمه لأنه مات بعدها. هو مات بعدها. أيوة له حق في أمه، فإذا هو مات حقه لورثته، زوجته لها الثمن والبنات لهن الثلثان والباقي لإخوانها وأخواتها. طبعا لأن هو الأمر متى يشكل؟ إذا هو مات في حياة أمه، لكن هو ما مات في حياة أمه، مات بعد أمه. بعد أمه ب 15 سنة له تركة خلاص الكلام واضح يا أختي ولا مش واضح؟ فهمت ولا لم تفهمي؟ لا. الله يوفقك. هل يمكن أن تكون الرؤية دلالة على شيء سيحدث لي في حياتي؟ كله مقدر. نعم. تزرعون بإذن الله، تزرعون 7 سنين دائبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا. وإياك والمسلمين. نعم. النصب التعب والوصب الدائم، لهم عذاب واصب دائم، يعني في مرض دائم وفي مرض خفيف عارض، لهم عذاب واصب مستمر. السلام عليكم. الدين واصبا قائما دائما وأبدا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن إليك، كنت عايز أسأل حضرتك في تقييم الكتب أهل العلم كيف تنتخب الأمر، يعني بناء على ماذا حضرتك تقيم الكتب؟ يعني كتب أهل العلم؟ يعني لو الكتب أهل العلم أي إمام كيف تقيم الكتب؟ يعني نحن دائما وأبدا نقيم بكتاب الله وسنة رسول الله، فالكتب التي تحوي مادة صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن الآيات المباركات كتب نيرة، لكن يبقى الشيء أن توضع النصوص في محلها. يعني إذا كانت الكتب تحوي قال الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح والأدلة في محلها فهي أفضل كتب على الإطلاق. طيب شيخ، أنا طويل العلم بسيط وأحفظ في القرآن يعني، وأتابع مع شيخ وندرس في كتاب المدارج، وبقى عندي تخطط بعد ما سمعت كلامك في الكتاب أنه ليس وحق لك أن تتخبط. حق لك أن تتخبط. ذكروا منتج السنة المضيط بل هو منتجهم الأول وإن إجابة صوفية. نعم نعم نعم، أكرر ذلك، أكرر أنني لا أنصح أبدا بكتاب مدارج السالكين إلا إذا كان الشخص مثلا قويا متمكنا يعرف مواطن الخلل ويتقيها وله مقرب معين في مسألة معينة لا بأس، لكن إجمالا أنت أولى لك ثم أولى لك ثم أولى لك أن تقبل على تفسير لكتاب الله نقي نظيف كتفسير ابن كثير المصحح، تقبل على كتاب كالبخاري. يعني ما أدري ما الذي يجعلك تحيد عن البخاري ومسلم وتتجه إلى غيرهما من مثل هذه الكتب؟ ما الذي يجعلك تحيد عن كتب التفسير النيرة القيمة التي فيها كلها قال الله؟ تفسير كتابنا كله قال الله رأيت أن يوضح لك معنى الآية كيف تحيد عن هذا المنهج النير وتدخل في تقاسيم وتصوفات ما أنزل الله بها من سلطان. يا شيخنا الأمر ليس إحادة. أنا أدرس في تفسير القرآن والحديث وأقرأ في رياض الصالحين والنور والمجال، لكن أنا عندي تخصص من الإمام نفسه. يعني لو كان هو في يعني أنت قلت مشايخ كبار يضيعون أوقاتهم وأوقات طلبتهم فكذا. صحيح. الإمام ابن القيم أضاع سنين من عمره في تأليف الكتاب. والله شوف يا أخي، أنا أرى أنه كان الأولى لابن القيم ألا يضيع وقته في مثل هذا الكتاب. ابن القيم له كتب قيمة نيرة أخرى ككتاب زاد المعاد وكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وله عدة كتب طيبة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أرى أنها أولى ثم أولى ثم أولى من هذا الكتاب. بارك الله فيك. كم من عالم ضيع عمرا في كتب طويلة في كتب ليس لها فائدة، ليس حجة في العالم الفلان درسه ودرسه. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. كان عندي سؤال بخصوص خدمة سريعة سيارة، وكان حد كان في تعرض وبعدين كان في تعرض أحسن يعني مبلغ أعلى، فعرفته إن هو ما كانش ينفع. هل البيع كان قد تم ولا لكنه لم يوثق ولا ايه بالضبط؟ لا لم يوثق، هو بس لا انا اسال فقط سؤالا يعني. هل انتم اتفقتم على البيع خلاص السياره لك ولي عندك مبلغ من المال كذا كذا، ام انكم كنتم في مشاورات؟ لا كان خلاص اتفقتم خلاص. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. التوثيق ما هو الا فقط توثيق للعقد فقط، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام اشترى جملا من أعرابي في الطريق، فلما اشترى جملا من أعرابي خلاص اتفقوا على الشراء، لأن الرسول ما دفع له المبلغ، ما روي أن الرسول دفع له المبلغ. الرجل تأخر شيئا ما والنبي مشى أمامه، فجاء الناس إلى هذا العربي وقالوا تبيع لنا جملك، ما عرفوا أن النبي اشتراه، فذهب إلى الرسول قال يا محمد اشتري الجمل، تشتري الجمل؟ قال ألم أكن اشتريته منك؟ قال ما اشتريت شيئا، من يشهد لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بحث من يشهد، الصحابة ما رأوا، فتقدم حذيفة بن عفوا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، قال أنا أشهد وأقسم بالله أن النبي اشتراه منه. فقال النبي كيف شهد؟ قال أصدقك في خبر السماء، أنت رسول من عند الله أكذبك في ناقة؟ فعدلت شهادته شهادة رجلين، شهد أنه ما وثق. إذا كنتما اتفقتما فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والله أعلم. طارق يسأل ما اسم فرعون الحقيقي؟ اسمه فرعون. وأما الذين قالوا، وهذا قول تداوله بعض المفسرين المعاصرين ومن قبلهم، أن فرعون علم على من حكم مصر من الجبابرة، والنجاشي علم على من حكم مصر من الحبشة، وإن سلم في مواطن، لكن في مواطننا الآن فرعون الذي أرسل إليه موسى عليه السلام اسمه فرعون، اسمه فرعون، ولا نستطيع أن نحيد عن هذا وفقك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبي أحمد يقول عمل ختمة عفوا عمل عفوا مشترك مع مجموعة من الزملاء في مجموعة على الواتس، المهم أحد الزملاء اقترح عمل ختمة أسبوعية على أنها ثوابها لبعض الزملاء المتوفين لما اشترك معهم لقناعتي أنها فعلا لم يفعلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة. أنت على خير وفقك الله. نعم، وعلى الذي يفعل هذه الفعلة أن يثبتها عن النبي أولا صلوات الله وسلامه عليه، فلما لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أية رواية تفيد أنه قرأ قرآنا ووهب ثوابه لأحد، لذلك نحن نقتصر على الدعاء الوارد. والله أعلم. أشكرك على التحري للسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا حميد. تفضل. الله يبارك فيك. مسؤول بسيط الله يحفظك. تفضل الله يبارك فيك. دلوقتي إن شاء الله عز وجل هسعى إن أنا أشتغل بتوريد بعض المواد الغذائية للقوى السياحية. هل في هذا شيء؟ لا مانع. Who's going to go لا إن شاء الله ما فيش ضرر، لأن حتى يجوز بيع الطعام الكفار حتى. يعني بقول لك يعني أسوأ من ذلك يعني. هو لازم هياكل، معنا قلنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. أنا أقول لك الآن اسمع يا حبيبي، اسمع اسمع، فرنسا الكافرة، فرنسا الكافرة أو عفوا أوروبا الكافرة أو روسيا الملحدة، يجوز أن أن تبيع لهم طعاما أو لا يجوز؟ يجوز، كل أشيتهم حرام بلحظة. الطعام جائز، بارك الله أتتركم يموتون؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حبك الله الذي أعطاني. خذ بالك من كلامك كده كده، اسمع لي كده. ازاي حضرتك سؤال لحضرتك كل هذه الاصطلاحات كده غريبة علينا شوية. تفضل. لا عزم غير أجل في الدنيا، لا لا، لأن أعلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال موسى عليه السلام اصبر يا أخي، اصبر يا مسلم، اصبر يا مسلم، اصبر، إن سؤالك عام ليس خاصا بك. الله قال في كتابه الكريم، موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولن تفيد التأنيج في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وأيضا بنو إسرائيل قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أما في الآخرة فلا بأس. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. أنا أجابتك يا مسلم، افهم. السلام عليكم. استعجل يقصد أنه يريد يموت بسرعة حتى يقابل ربنا ويراه. ومن أدراك أنك ستقابل ربك إذا مت وتراه إذا مت. كيف قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ويوم القيامة لم يأتي بعد، باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون، والإطلاق باعتبار ما سيكون له أدلة. قال أحدهم إني أراني أعصر خمرا، خمر لا يعصر، لا خمر معصور، إنما معناه إني أراني أعصر خمرا أعصر عنبا فيقول العنب إلى خمر. صدق بكلام الله يا سائلي، لا توسوس، هل أنت مسلم؟ السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. صحة معنا حديث شيخ. تفضل أوجز. التأيب من الزمن كمن لا ذنب له. كسند لا يصح لك، كسند لا يصح. نعم. من صلى الله 12 ركعة بنى له بيتا بالجنة. من صلى إيه؟ 12 ركعة. في يوم. أي نعم. أي. إسناده يحسن. إسناده يحسن. أي على اختلافات طفيفة. نعم. شيخنا نرجو منك أن توضح ما الفرق بين الذنب والسيئة. في يعني احيانا يختلفان واحيانا تفقان، السيئه ما تسوء صاحبها وتسيء اليه، والذنب كذلك قد يسيء الى صاحبه ويسوء اليه، ففي تفريق واسع، لكن المقام لا يتحمل، يعني قد يشتركان في شيء ان كلاهما معصيه، الذنب معصيه والسيئه معصيه، وقد يختلفان، الذنب قد يكون ذنبا صغيرا والسيئة تكون كبيرة وتكون كفر وتكون صغيرة، في تفصيلات واسعة. نعم. لغة السيامة سيئة وجوه الذين كفروا، أما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا، معك تثروا على الوجه، احيانا. السلام عليكم. تفضل. لا تسمي، لا نحب ان نسمع اسماء، فاتصل باب لان لا نحب ان نسمع في هذه الصفحه اسماء اقوام من معزره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. يا شيخ أنا أحاول أنت تعرف رقم ما الرقم الذي تطلب عليه؟ نعم أو كذا؟ على العموم أرسل رسالة 0 1 5 3 3 3 8 3 وإن شاء الله مرة بعد مرة تجدني أطلبك إن شاء الله. الله يكشف عنك وعنا وعن المسلمين والمسلمات كل كرب وكل مكروه وكل سوء يا رب. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم وياك. تفضل. لم ترد هذه الصفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذن يغفر ذنبك وتكفر همه. إلا أن هذا الحديث في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب، بل أجزم بضعفه، والله أعلم. السلام عليكم. أيضا أحسن من برضه وبرضك التي يقولها المصريون. المنام. ورد أن بعض الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: ألك حاجة؟ قال: نعم، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأني على نفسك بكثرة السجود. أما الدعاء أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة، وليس ليس باعتداء في الدعاء، لكن على مروده عن السلف الصالح يجعلنا يعني لا نحبذ، وليس بحرام. السلام عليكم. شخص يسأل يقول: عندهم خطيب يقول أما بعد وأما قبل. هذا رجل يعني في الحقيقة متفزلك، وليس له أي سلف في هذا الكلام، إلا أنه على ما يبدو يريد أن يحظى بشهرة. ما في حاجة اسمها أما بعد وأما قبل، ولم ترد عن رسول الله في أي حال في أي وضع من الأوضاع. وردت آية: لله الأمر من قبل ومن بعد، في غلبة الروم وفي أدنى الأرض، لكن استعملها في الخطب أما قبل وأما بعد، فهذا رجل خير سوي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا صح الحديث تاع العرب والتلاليب، مثلا قالوا ذاك والذنوب التي لا تغفر، الغلول فمن غلى يجب الغلى يوم القيامة. لا يصح بهذا اللفظ. لا يصح بهذا اللفظ. لا يصح بهذا اللفظ. ما في لفظ كده. في لفظ يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام ذاك عدة حديث في ذم الغلول. في ذم الغلول. السلام عليكم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. السلام عليكم. قالون أيضا. الحمد لله. أربعة أميال. لو ورد في صحيح مسلم خبر معلول في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سفر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال أو شك قصر الصلاة، وهذا في سنده رجل، اصبر علي لا تعجل علي، في رجل متكلم فيه ومن الأحاديث التي ليس عليها العمل، ولو سلم لكان هذا ليس منتهى سفره، إنما كان الوارد أن النبي قصر في ذي الحليفة ولم تكن ذي الحليفة منتهى سفره. هذا مجرد أن تخرج من بلدك ممكن تقصر في القرية المجاورة لبلدك، لكنها ليست منتهى سفرك. فهمت؟ لكن الحديث معلول، الحديث معلول. لا لا لا لا لا ليس لا أقوال علماء، يعني مثلا كان ابن عباس يقول مثلا الطائف لا بأس تقصر فيها جدة نحو من ذلك، كلام تقريبي، ما كانش عندهم مقاسات، طبعا ما كانش عندهم مقاسات، إنما كانت مسائل تقريبية كلها. أياك ما يسلم. السلام عليكم. نعم. يعني يحسنه العلماء مغاضين الطرف عن أشياء يسيرة في السند. لو أن رجلا اللي على المقابل يعني يده ويؤمن خلفه ذات ويخون أيديه. الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نحو ذلك. بل قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والنبي يقول طبعا طبعا بلا شك في هذا. في موقف الجاهلية بعد النفس المتوفى يقف ويده، ما في مانع أبدا من هذا. أليس يسأل وقف صفة شيء ما يأخذ العداء بالطريقة الحديرة الكريمة؟ أي لا مانع، لأن ما عندنا أصلا هذا العلم يقول أن في المسألة فيها ممكن. عفوا عفوا عفوا افهم، التعزية مشروعة بالإجماع، ليس هناك أي اختلاف بين العلماء علمت في أننا نعزي أهل الميت، ما علمت خلافا بين علماء معتبرين أبدا. نرجع إلى صفة التعزية كيف تكون. على عهد الرسول لم يكن لها رسم ثابت، ممكن يعزي واحد في الطريق. معاوية قال للحسن بن علي لابن عباس في السفر أجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس، ممكن تذهب إليه البيت. الرسول ذهب إلى أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها بثلاث وعزاها في زوجها. ممكن عند القبر، الرسول مرة امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري. صور التعزية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعددت وتنوعت. قالت عائشة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف حاجة بخصوص تشمير الأكمام في الصلاة، لأن وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكفت سن الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. فمن العلماء من قال هو التشمير يدخل فيه لأنه سني الثوب هكذا، ومن العلماء من يقول ضم بعضه إلى بعض من أسفل فتجسد العورة، فهذا يكره في الصلاة. وفقك الله. مرحبا بك يا ابنة عائشة وسلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا جلال. الله يبارك فيك. الحمد لله. أهل الله أن يحمد. أهل الله أن يحمد. تفضل. بارك عمرك 14

اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يا ربنا ارزقنا الأعمال الصالحة، ما يسر لنا الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة والأخلاق الحسنة والنوايا الصالحة يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم ارفع لنا ذكرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اجعلنا يا رب دعاة إليك، نحبك ونحب من يحبك ونحب عمل يقربنا إلى حبك. اجعل لنا يا ربنا جميعا والسامعين والسامعات لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إذا توفيتنا فاجعل الثناء الحسن علينا، اجعلنا أئمة للهدى جميعا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، واجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. واجعلنا يا رب من الذين قلت وقولك الحق، اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم واكشف الضر عن متضررهم والكرب عن مكروبهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل قلوبنا رقيقة لينة لكل ذي قربة ومسلم. اللهم رقق قلوبنا لكل ذي قربة ومسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.